إذاعة طريق السلف أثير على الأثر. عمدة الفقه لمؤلفه الإمام أبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى، شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن محمد اللحيدان رحمه الله تعالى، مع الدرس الرابع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وأما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وادخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. قال رحمه الله: باب الوضوء. لا يصح الوضوء ولا غيره من العبادات إلا أن ينويه، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، ثم يقول: بسم الله، ويغسل كفيه ثلاثا، ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا، يجمع بينهما بغرفة أو ثلاث، ثم يغسل وجهه ثلاثا من منابت شعر الرأس إلى من حدر من اللحيين والذقن وإلى أصول الأذنين، ويخلل لحيته إن كانت كثيفة، وإن كانت تصف البشرة غسلها، لزمه غسلها، ثم يغسل يديه إلى المرفقين ثلاثا ويدخلهما في الغسل، ثم يمسح رأسه مع الأذنين، يبدأ بيده من مقدمه ثم يمرهما إلى قفاه، ثم يردهما إلى مقدمه، ثم يغسل رجليه إلى الكعبين ثلاثا ويدخلهما في الغسل، ويخلل أصابعهما، ثم يرفع نظره إلى السماء فيقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. والواجب من ذلك النية والغسل مرة ما خلا الكفين، ومسح الرأس كله، وترتيب الوضوء على ما ذكرنا، وأن لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف ما قبله. هذا مجمل ما يتعلق بالوضوء، وهو التطهر للصلاة. ولأن الوضوء يراد به التهيئ لأداء هذه العبادة، لا بد له من النية، وكل الأعمال التي يتقرب ابن آدم بها تحتاج إلى نية. أما إزالة النجاسة فإن إزالة عين النجاسة بحيث لا يبقى لها أثر ولا لون ولا رائحة، هذا حتى لو لم يكن بنية، لو نزل مطر على موضع النجاسة فأزال آثارها طهر المكان. لكن فيما يتعلق بفعل الشيء تعبدا لله جل وعلا فيحتاج إلى نية. أفضل أنواع الوضوء وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو إذا أراد يتوضأ يغسل كفيه ثلاثا، ثم يدخل يده في الإناء يعرف من الإناء. والنبي صلوات الله وسلامه عليه والصحابة لم تكن عندهما صناديق ماء وحنفيات تكب الماء على الناس، وإنما هو استعمال بوسط الأواني. ولهذا كان يغتسل صلى الله عليه وسلم الاغتسال الكامل بالصاع من الماء، فكان صلى الله عليه وسلم يغسل كفيه ثلاثا، يصاغ الإناء حتى يصب على يده ثم يغسل كفه، فإذا بدأ صار يغرف من الإناء، يبدأ أول شيء يسمي، والتسمية واجبة مع الذكر، لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله، وجاء في حديث لا بأس به، فهي واجبة مع الذكر. ولهذا قال شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب عن واجبات الوضوء، قال: وواجبه التسمية مع الذكر. فيسمي، إذا فاته التسمية في بداية الوضوء يسمي ولا يعيد ما سبق، ما دام أنه إذا ذكر سمى، ولو أنهى الوضوء بدون تسمية صح. أما إذا تعمد أن لا يذكر الله لا يسمي ذاكرا عامدا لا يصح وضوءه، فيتمضم ويستنشق ثلاث مرات. إن أخذ كفا من الماء للمضمضة والاستنشاق في كل مرة من الثلاث المرات كفى، وإن أخذ المضمضة كفا والاستنشاق كفا فكذلك لا حرج. ثم يغسل وجهه ثلاث مرات، كل غسلة تعم الوجه من منابت شعر الرأس فوق الجبين إلى نهاية الذقن إلى جانبي الوجه في العارضين إلى حد موضع الأذنين كل غسلة، وهذا هو الكمال. والإجزاء إذا غسل غسلة واحدة منقية أجزى، والنبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا كله لأنه مشرع يشرع للناس أمر دينهم. فإذا غسل الإنسان ثلاث مرات فقد استكمل الوضوء. إن قال أزيد عن الثلاث فهذا خروج من إكمال الوضوء إلى ميدان الوسوسة، والشيطان يتلاعب بابن آدم، يوهمه أن الماء لم يبلغ كذا، يوهمه كذا، هو عليه أن يحرص على أن يبلغ الماء جميع بشرة أعضاء الوضوء. فإذا غسل وجهه ثلاثا غسل يديه كل واحدة ثلاث مرات كل غسلة تكون منقية بالغة، يدخل المرفق في الغسل، يغسل الذراع ويدخل المرفق مع الغسل، يغسل اليد اليمنى أولا ثم اليسرى ثم يمسح رأسه، يبدأ بالناصية ويذهب إلى أن يصل إلى آخر منابت شعر الرأس عند الرقبة، ثم يعيد كفيه بالمس إلى حيث بدأ، ويمسح الأذنين باطنهما وظاهرهما، وهذا كله مسح. ثم يغسل القدمين، يغسل اليمنى ثلاث مرات في كل مرة غسلا بالغا، ويخلل في كل مرة ما بين أصابع القدمين، وأصابع القدمين غالبا تحتاج إلى تخليل لطول التصاقهما وحصول عرق فيهم بينهما، فيحتاج المتوضئ إلى أن يخلل أصابع القدمين، ويدخل الكعبين بالغسل، والكعبان هما العظمان الناتئان في ملتقى الساق بالقدم، لابد من إدخالهما في الغسل، ويغسل اليد القدم الشمال كذلك ثلاثا. هذه الطريقة هي أكمل حالات الوضوء. ولو غسل وجهه مرتين وغسل اليدين ثلاثا ثلاثا والقدمين ثلاثا ثلاثا أجزى، إلا أن الأتم والأكمل هو الثلاث. ومن تعدى الأكمل صار معتديا في الوضوء، إن كان يتوهم أنه ما أنقى، فهذه من أبواب الوسوسة، ويحتاج إلى أن يعالج نفسه بها للخروج والسلامة منها. والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، ويجد ويجتهد في إفساد عبادته وتشكيكه بها. ولهذا بعض الموسوسين يدخل الوقت ويخرج ما انتهى من وضوءه، نسأل الله العافية. فيحتاج المسلم إلى أن يصطحب معه العزيمة والإرادة القوية حتى لا يستسلم لهواجس وخيالات وتلبيسات عدو ابن آدم. وجميل بالإنسان إذا توضأ أي وضوء أن يصلي به ركعتين، إلا في حالي ما بعد العصر أو ما بعد الفجر، أي في وقت النهي. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والمسنون التسمية وغسل الكفين والمبالغة في المضمضة والاستنشاق إلا أن يكون صائما، وتخليل اللحية والأصابع ومسح الأذنين وغسل الميامن قبل المياسر، والغسل ثلاثا ثلاثا، وتكره الزيادة عليها والإسراف في الماء. هذا الذي أشرت إليه. أما الخلأ تخليل الشعر، تخليل اللحية، يدخل أصابعه إذا كانت اللحية كثيفة والماء يتزلق من بشرة الوجه من فوقها ولا يصيب أصولها، وقد تكون غطت جزءا من الوجه فوق اللحيين، ففي هذه الحال يخلل الشعر بأصابعه حتى يطمئن إلى أن الماء وصل إلى البشرة في كل غسلة، يتعاهد ذلك. قال رحمه الله تعالى: ويسن السواك عند تغير الفم والقيام من النوم وعند الصلاة، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، ويستحب في سائر الأوقات إلا للصائم بعد الزوال. فيما يتعلق بالاستنشاق والمضمضة، الصائم ينبغي ألا يستعمل الماء بالغرغرة. بعض الناس يبالغ في إرادة تنظيم فمه وما وراء الفم، فيتغرغر بالماء فيسبق الماء إلى جوفه. النبي قال: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فإذا كان صائم لا يبالغ في الاستنشاق، ومن باب أولى لا يتغرغر بالماء، لا يستعمل الغرغرة، لأن الصائم، وربما بعض الناس يرى أنه قادر على أن يمنع تسرب الماء، يتمضمض ويبالغ، وأما الاستنشاق لا يبالغ، لأن المبالغة في الاستنشاق تجعل الإنسان غير قادر بسهولة أن يرد ما دخل في الأنف، فإنما يتجنب المبالغة. السواك، النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا استيقظ من نومه يبادر بالسواك، إذا دخل بيته من خارج المنزل بادر باستعمال السواك. لما في السواك من تنظيف للفم، ولما فيه أيضا من إزالة الرائحة إذا رجع إلى أهله وولده وأهل بيته، حتى لا يكون منهم من الروائح في حديثه وقربه منهم ما يضايقهم. وأما أمر الصلاة، الأفضل أن يتعاهد المسلم في كل فريضة، في كل صلاة، أن يكون معتادا للسواك. وقول المؤلف رحمة الله عليه: في كل وقت إلا في الصيام، بل حتى الصائم يستاك بعد الزوال. فإن أنس بن مالك رضي الله عنه لما سأله أحد الناس قال: هل رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستاك في رمضان؟ قال: نعم. قال: قبل الزوال؟ قال: بل قبل الزوال وبعد الزوال. أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يستاك وهو صائم قبل الزوال وبعد الزوال. فقال الفقهاء: لا يستعمل السواك بعد الزوال، يقصدون بذلك أن من شأن السواك أن يذهب خلوف الصائم. وفي الحديث لخلف الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، فيقولون أنه إذا استاك أزال تلك الرائحة المسماة بخلوف الصائم، فم الصائم، فكرهوا له أن يستاك بعد الزوال، لكن أحرص الناس على الرائحة الطيبة وأتقاهم لله جل وعلا وأعرفهم بمراد الله جل وعلا هو محمد صلى الله عليه وسلم. وكان كما يقول أنس: رأيته ما لا أحصي يستاك وهو صائم. فلما قال له السائل لأنس قبل الزوال، قال: قبل الزوال وبعده، فلا حرج. لكن قد يكون المستواك طريا لدنا جديدا لا يبتلع ما يكون من عصارته وهو يستاك به من طعم ذلك المسواك، وأما اعتياده لاستعمال السواك في نهار في وقت الصيام فهو مشروع بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. النبي بين للصحابة أنه إنما ترك أمرهم وقصده بالأمر الأمر الإيجابي الملزم، إنما ترك ذلك لئلا يشق عليهم ويحرجهم. والنبي ذكر صلى الله عليه وسلم أن السواك مرضاة للرب مطهرة للفم، فما دام أنه مرضاة للرب فهو في كل وقت. أحسن الله إليكم. أحسن الله إليك. الزيادة في مسألة الوضوء قال تكره هنا، والمراد كراهية التحريم يقرب للتحريم، لأنه النبي ذكر قال إن للوضوء شيطانا اسمه الولهان يشكك من آدم، ثم تعمد الإنسان لأن يزيد على وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا لا يليق. ولما قال ذلك الشاب من ولد علي بن أبي طالب لدى لأحد أولاده لمحمد بن حنفية، قال لجابر لما قال وكان النبي يغتسل بالصاع، قال: لا يكفيني، يقول هذا الشاب. فغضب جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وقال: كان يكفي من هو خير منك وأوفر شعرا. فالحرص على الاكتفاء بما اكتفى به نبي الله صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يكون حال المسلم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب المسح على الخفين. يجوز المسح على الخفين وما أشبههما من الجوارب الصفيقة التي تثبت في القدمين والجراميق التي تجاوز الكعبين في الطهارة الصغرى يوما وليلة للمقيم وثلاثا للمسافر من الحدث إلى مثله، لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يمسح المسافر ثلاثة أيام ولياليهن والمقيم يوما وليلة. هذا فيما يتعلق بمسح على القدمين وما في حكمهما، وقد فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وبين المدة عليه أفضل الصلاة والتسليم أنها للمقيم سواء كان في البلد أو مقيم في برية هي محل إقامته لم يكن على سفر، فيمسح يوما وليلة، وبدء اليوم والليلة من تاريخ انتقاض الوضوء، هذا هو الظاهر، ليس من بدء المسح. إذا بطل الوضوء بعد أن لبس خفيه على طهارة، يعني هو يشترط أن يكون اللبس على طهارة، فإذا لبس الخفين على طهارة وهو طاهر بعد أن توضأ أو اغتسل اغتسال طهارة، في الوقت الذي ينتقض فيه الوضوء تبدأ المدة إلى أن تمضي 24 ساعة يوم وليلة. وأما المسافر فيمسح ثلاثة أيام بلياليها، حتى لو كان المسافر قادما للبلد وبقي فيها يوما أو يومين أو الثلاثة ما دام أنه من أهل السفر فيصطحب حكم المسافر في وضوئه وفي أموره كلها. وهذا المسح إنما هو من بطلان الطهارة بحدث ببول أو غائط أو ريح أو بما ينقض الطهارة كأكل لحم جزور أو مس امرأته بشهوة، هذا هو الذي يكون فيه المسح. وأما في حال اغتسال من جنابة ونحوها فلا يجزئ للجنابة المسح إلا إذا كان المسافر أجنب ولم يجد ماء وصار سيتيمم لطهارته ففي هذه الحالة لا يحتاج إلى مسح لأن المتيمم لا يمسح القدمين فتيممه ينهي موضوع أمر الجنابة كما لو استعمل الماء إذا وجده، لكنه إذا وجد الماء فعليه أن يستعمل الماء. النبي صلى الله عليه وسلم في سفره إلى تبوك خرج لقضاء حاجته ولحقه المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، يقول المغيرة فلما توضأ وجهه ويديه أهويت، يقول المغيرة إني أهويت لأنزع خفي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، يعني أدخلت قدمي طاهرتين. فمن شرط المسح أن يكون الإنسان أدخل قدميه في الخفين على طهارة. الفقهاء تكلموا في ذلك، قالوا إن المعتبر الطهارة الكاملة وإنه لا ينبغي للمتوضأ إذا غسل قدما أن يدخلها في الخف ثم يغسل الثانية فيغسل الخف، لا يدخل الخفين إلا بعد أن يكون مصطحبا للطهارة التامة، والطهارة التامة لا تتم إلا بغسل القدمين. على خلاف في هذا، والأصل إن شاء الله ما دام أنه توضأ وغسل قدما فلبس الخف وهو متجه إلى غسل الثانية، لكن لو أطال غسل القدم ثم بقي لم يغسل الثانية حتى لو كان لم يدخلها لجفت ويبس القدم المغسول، هنا تبين أن الوضوء غير متتابع. ومن لازم الوضوء أن لا يترك عضوا عن الغسل إلى أن يجف العضو الذي سبقه، يعني ما يغسل اليدين حتى يجف في الوجه وينتهي ثم يغسل الكف ويتركها حتى تجف ثم يغسل الثاني، لا بد من الموالاة. صلى الله عليك، لو غسل اليمنى ثم لبس الخف ثم غسل اليسرى ولبس بعدها الخف يكون أدخلهم على طهارة إلا هذا الذي قلت أنه هو الأساس أن الإنسان، لكن لو إنما ذكرت قول الفقهاء بأنهم يقولون لا بد أن يكون على طهارة، لكن الصحيح أنه إذا كان شارعا يعني يتوضأ ولم يلبس الخف يبقى يشتغل في أشغال أخرى فترة ثم يغسل الثانية، لأنه في هذه الحالة قد فات التتابع. أما إذا غسل هذه ثم بعد الانتهاء من غسلها أدخلها في الجورب أو في الخف ثم شرع في غسل الثانية فلا حرج إن شاء الله. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ومتى مسح ثم انقضت المدة أو خلع قبلها بطلت طهارته. ومن مسح مسافرا ثم أقام أو مقيما ثم سافر أتم مسح مقيم. ويجوز المسح على العمامة إذا كانت ذات ذؤابة، ذات ذؤابة ساترة لجميع الرأس إلا ما جرت العادة بكشفه. ومن شرط المسح على جميع ذلك أن يلبسه على طهارة كاملة. الخف ينبغي أن يكون أيضا ساترا يثبت بنفسه، لو كان ما يثبت على القدم إلا كود يمسك به بيده ما صح أن يمسح عليه. إذا مسح الإنسان على الخف أو الجورب ثم خلع الجورب الذي مسح عليه انتقضت الطهارة ولا صح أن يصلي به. إذا مسح وتمت المدة وهو لا يزال لابسا الخف ولم تنتقض الطهارة الأخيرة لكن كملت اليوم والليلة فإنه يكون قد انتهى وقت اصطحاب طهارة القدمين والاكتفاء بالمس عليهما. فإن الإنسان إذا كملت مدة اليوم والليلة هو 24 ساعة من تاريخ انتقاض الطهارة يكون انتهى هذا الشيء أي هذا المسح، فيحتاج إلى أن يخلعهما. فيحتاج الإنسان في حالات استعمال المسح أن يراعي المدة متى سوف تنتهي. قد يتوضأ بعد طلوع الشمس ويمسح ثم من اليوم الغد يكتفي بوضوء الفجر ويستمر ما انتقض طهارته إلى أن يصلي العصر، فيراعي أن تمام الوقت له تأثيره فيما يتعلق بالمسح. السلام عليكم. نتكلم عن المسح على العمامة إذا كان. وأما العمامة إذا كانت محكمة اللوث على الرأس مصنعة الترتيب وإبرامها على الرأس وقد تكون محنكة أي تكون لفة من لفائف العمامة تأتي من تحت الذقن وقوله ذات ذؤابة أيضا تكون لها ذؤابة تغطي قفا الرأس، إذا لبسها في حال طهارة بهذه الصورة وكان حلها يشغله باستعادة ترتيبها فيكون حكمها حكم مسح الخفين إذا كان إنما أحكمها يوم أحكمها في حال طهارة. أما إذا كانت سهلة الرفع عن الرأس كما تكون بعض العمائم يفكر بالمسح عليها وهي أشبه ما يكون بغطاء الرأس المنفرد يرفعها ويعيدها فهذه لا يستعمل لها المسح. أحسن الله إليكم. قال ويجوز المسح على الجبيرة إذا لم يتعد بشدها موضع الحاجة إلى أن يحلها، والرجل والمرأة في ذلك سواء إلا أن المرأة لا تمسح على العمامة. الجبيرة هي التي تكون تغطي موضع الكسر، قد يكون كسرا في اليد أو الرجل أو غير ذلك أو يكون جرحا احتاج إلى ستره ومنع الماء والتراب والهواء عنه، فهذا يمسح في الوضوء إذا كان وصول الماء يؤثر في شفائه أو يسبب له تعب فإنه يمسح على الجبيرة ولو كانت زائدة على الموضع، إذا كان حلها وإعادة ترتيبها مما يضر به فيمسح عليها ولو زادت، لأن ما دام أن المقصود في المسح عليها التسهيل على المسلم في أداء عبادته والتيسير عليه في أمر يناله مشقة لو يستعيده من جديد، لأن الجبيرة في بعض الأحوال نقضها وإزالتها تحتاج إلى عنا من جانب وقد تسبب للجرح أمورا إما أن تؤخر شفاه أو تسبب له أيضا حرجا وأذى واستشراء المرض وسرايته، فما دامت صنعت الجبيرة وغطيت يكفي عليها المسح. ما يتعلق بالتحنيك للمرأة إذا كانت تلبس الحنك ويصعب عليها، هو ذكر الآن كلام أن المرأة لا لف الخمار على الحنك ليس كالعمامة وإدارتها، لأن لف الخمار على تحت حنك المرأة فهي إنما تمسح إذا أردت تمسح الرأس، الرأس أمره هين لكن إذا صنعت الرأس وضعت نشاطا ويغطي الشعر كله، وإذا أردت تمسحه بماء لا يبلغ الشعر، كيف تصنع؟ هل تنقط شعر رأسها؟ لا، لا تنقطه. النبي أذن بأن في الجنابة ألا تنقض شعر رأسها، وإنما يكفي ما يصيبه من الماء، فكذلك أيضا يكفيه المسح. نقف عند هذا الحد بالنسبة للقراءة، ونسأل الله التوفيق. عمدة الفقه، عمدة الفقه لمؤلفه الإمام أبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى، شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن محمد اللحيدان حفظه الله تعالى.